سكنت الموت يلفين وسكنت الحود ولا سلمت بيدك يا عباس الجود. يا ريت الموت يلفين وسكنت الحود ولا سلمت بيدك يا عباس الجود. ويا ريت براسي طاحت ضربتي ويا ريت براسي طاحت ضربة العمود. اش تتحمل زينب؟ يا ريت الموت يلفين وسكنت الحب مو لحد واحد الحب ولا سلمت بيدك يا عباس الجود. ويا ريت براسي طاحت ضربة العمود ولا شوفن ولا شوف انقطعت شفينك ومصوب النبلة بعينك. شو المنظر هذا؟ ولا شوف انقطعت شفينك ومصوب النبلة بعينك. شجاني وما حسبت حساب حزن بها شجاني وما حسبت حساب حزن بهاي وشجاني وطلبت منك يا خويا الماي. شجاني وما حسبت حساب حزن بهاي وشجاني وطلبت منك يا خويا الماي. سهم عينك يا ريت النابت بحيلة ولا شوفك عالشاط مقطع وين اتوجه لا وين اطلع وين اروح. ولا اشوفك عالشاط مقطع وين اتوجه لا وين اطلع. يا ريت يا ريت السهم صك عين العمى ولا اشوف. يا ريت اللي ضاربيني قبلك خويا. يا ريت السهم صك عين العمى ولا شوف يم المشرعة منك قطيعة اجفوف. يا ابو فاضل يمن بالموزمة معروف. يا ريت السهم صك عين العمى ولا شوف يم المشرعة منك قطيعة اجفوف. يا ابو فاضل يمن بالموزمة معروف تنصاب عيوني ولا اشوفك مرمية على القاع جفوفك. هي مرمية على القاع جفوفك. هي راح الهنا وبيت انقشع والراي والراي والراي راح وقمت صك الوجه والراح والراح والراح. صحت عباس اخويا اليوم وين راح وين راح وين راح. صحت عباس اخويا اليوم والرايح اريد يشوف دهرش عمل بيا الك على الولاء. اريد يشوف دهرش عمل يا يا نبي لعب صوب الشريعة بليل هاميت هاميت لبن عودي وعلي الجدل هاميت لعد صوب الشريعة بليل هاميت هاميت لبن عودي وعلي الجدل هاميت عدل ويقوم لكن حيف هاميت لقيته ويمه جفوف رميه يا لقيته ويمه جفوف العلم علقاع يا حيدر يا بويا ومنك اتعذر العلم علقاع يا حيدر يا بويا ومنك اتعذر اشتفي دعذار يا حامل جار اشتفي دعذار يا حامل جار اشتفي دعذار اي والله يا حامل جار يا حي لك تاريخ ظل إلك تاريخ ظل يشهد يا داح الباب يا ليث الغاب على الشدات تتودد على الشدات تتودد ترج في الموت ترج في الموت من تحتد يصل الصيف بيمينك سيف غليظ رقاب يتقصد غليظ رقاب يتقصد تدوس الموت تتعمد تدوس الموت تتعمد يا ابو الحملات الك صولات تهز الكون من تشتد تهز الكون من تشتد وانا العباس على المسند وانا العباس على المسند وانا العباس على المسند حملت الوعد جهودك ذاك ردت هاليوم يتجدد يوم يتجدد ردت على الجيش يتكرر وردت على الجيش يتكرر مغيرك يا بطل خيبر وردت على الجيش يتكرر مغيرك يا بطل خيبر سحك تختار يا حامل جار يا حاد يا سحك تختار سحك تختار يا حامل يا حادار علم علقاح العهد وياك من ترحل أظل وفاي وانا بدنياي سوى المعروف ما أقبل لو ان دنياي تتبدل أظل ملزوم ولو ان دنياي تتبدل أظل ملزوم بعهد مرسوم عهد بدماي يتسجل بعزم شديت كل محمل كفلت عيال حرم واطفال وانا المذكور واتكفل حليف الزود ما ينذل حليف الزود ما ينذل صحت هاليوم اخلي القوم بدماها الخيل تتحجل صحت هاليوم اخلي القوم بدماها الخيل تتحجل نصبت خيام للخدر بقيت العهدك اتذكر نصبت خيام للخدر بقيت العهدك اتذكر وبنيت استار يا حامل جار يا حيدر يا حيدر بنيت استار يا حامل جار يا حيدر العلم لك اشوف جيوش تتجمع زلم وخيول تريد تصول على شاط الماي تتوزع يا داح الباب يا علي يا داح الباب لن اسمع نحيب وناح يفت الروح بكي الاطفال والربع نحيب ونوح يفت الروح بكي الاطفال والرضا على شربة ماي تتلوح على شربة ماي تتلوح عطاش قلوب تحن وتلوب عتبها يفيض بالمدمع وبنات خدور تتروع بنات خدور تتروع تصيح بصوت لفان الموت تصيح بصوت لفان الموت ومهجها بنار تتلفع أشوف قلوب تتفطر ضمايا وبالعطش تسعر أشوف قلوب تتفطر ضمايا وبالعطش تسعر على جمرة نار يا حامل جاه يا بالعطش تسعر على جمرة نار على جمرة نار يا حامل يا حيدر العلم على القاع يا ابو يوم انك تعز علم على القاع يا حيدر يا ابو يوم انك تعز في تعدا يا حامل جاه في تعدا يا حامل جاه العطش نيران تتلهب العطش نيران تتلهب اش تشوف العين يا ابو الحسنين اش تشوف العين يا ابو الحسنين مهج وارواح تتعذب اخذت الجود من زينب اخذت الجود من زينب قصدت الماء ولواك وياي قصدت الماء قصدت الماء ولواك وياي يرف ويلوح على المنكب أخذت الجود من زينب قصدت الماء لواك وياي يرف ويلوح على المنكب شفت فرسان تترقد حشود الخيل شفت فرسان تترقد وحشود الخيل شبيه السيل وهي الملقاي تتوثب صحت هيهات صحت هيهات أتهيب صحت هيهات أتهيب لون آلاف تسل أسياف وانا بالموت ما حسب لون آلاف تسل أسياف وانا بالموت ما حسب غبار الكون غبار الكون يتنثر يا بويا ودارة العسكر غبار الكون يتنثر يا بويا ودارة العسكر بنبل وشفار يا حامل جار يا حيدر نبل وشفاء يا حامل جار العلم عالقاع غدت هالقوم تتحشم فزع وصفوف مش هرسيوف اعلى شتلة تريد تتوزم وانا بكل حال ما اهتم وانا بكل حال ما اهتم العباس دعية الناس انا العباس دعية أنا العباس دعيت الناس عليها السيف يتحكم صرت على الماي أتقدم وهم يرمون وشوف الكون بعجاج الخيل صار أظلم ثغر عطشان أتبسم ثغر عطشان أتبسم ترست الجود رجعت ردود ترست الجود رجعت ردود وقع قصد وقصد تطفال ومخيم عفت رضعان تتضور يا بويا وعيل لا تتفطر عفت رضعان تتضور يا بويا وعيلة تتنطر وتصد دنظار يا حامل جار يا حيدر تصد دنظار يا حامل جار علم علقاء يا حيدر يا بويا ومنك ما شاء الله هني عليك هني عليك سعد العباس اللي يحكي يا ابو عليها الجيش ظل يلتف اجت نحشوم درب مسدود اجت نحشوم اجت نحشود ودرب مسدود وعلي رميات تتهدف يا تتهدف رهيف الجور ما انصف رهيف الجور رهيف الجور ما انصف قطع يا منا قطع وقطع يا سراء قطع يا النار قطع يا سراي قطع يا النار قطع يا سراي وانا على الجود اتلهف العلم طيحوه ويا الجف العلم طيحوه ويا الجف جريت دموع بقلب مفجوع جريت دموع بقلب مفجوع على هذا الواك أتأسف على هذا الواك أتأسف بيمينك كان لو رفرك بيمينك كان بيمينك كان لو رفرك يصب آجال على الأبطال يا علي يصب آجال على الأرض بعد يصب آجال وسافي يطيح برض الطب أشيل الواك ما أقدر قطيعة خوفي وتحسر أشيل الواك ما أقدر قطيعة خوفي وتحسر وصرت محتار يا حامل يا حيدر صرت محتار العلم علقاع العلم علقاع يا حيدر يا ابو يوم النجد عجب علم علقاع يا حيدر يا ابو يوم النجد عجب تبيد اعداء يا عام الله تبيد اعداء يا عام الله اي والله يا علي العلم من طاح من يدك العلم طيحوه من يدي بدمع نادي صحت يا ريت العذر مقبول من عندي من عندي العذر مقبول من بذلت عليه كل جهدي واظن معذور وزمان الجور عتب وياه ما يجدي الوسف شي جيب شي ودي الوسف شي جيب شي ودي أمر محتوم وظل مهموم على شف الطاح من زندي يا بويا وياك كل عهدي وفي أتبها لكن بحشاي وفيت بهاي لكن بحشاي جرح شتال ظل يدي على الرضعان أتفكر جمر بحشاي يتوجر على الرضعان أتفكر جمر بحشاي يتوجر دريت الصار يا حامل جار يا حيدر دريت الصار يا حامل جار يا حيدر العلم علقاه هلا يا ابو يوم انك تعز علم علقاه